السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل بلدنا آمنة مطمئنة، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظنا بحفظك، واكلأنا بعنايتك، واحرسنا بعينك التي لا تنام، واسترنا بسترك الجميل، واكفنا برحمتك من شر كل ذي شر، بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود حميد إلى دروسنا في سلسلة نداءات. وجهنا نداء للداعية، وآخر للطبيب، وثالث للتاجر، ورابع للموظف، وخامس للمدرس، وسادس للتلميذ، وسابع للحرفي، وثامن لحملة المحمول، وتاسع لأخي الأعزب، وعاشر لمن؟ هذا النداء هو العاشر في هذه السلسلة المباركة. نوجهه معا إلى من؟ إلى أخي الخاطب. نداء إلى أخي الخاطب. وهذا الموضوع هام جدا لكل إنسان، فما من واحد فينا إلا وحتما سيخطب أو ينوي أن يخطب، وما من فتاة من بناتنا إلا وستخطب أو تتمنى أن تخطب. فهو موضوع غاية في الأهمية. أخي الخاطب، يا من تريد الزواج طاعة لله عز وجل واستنانا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وترجو منه المصالح الكثيرة التي تكلمنا عنها مرارا من وراء الزواج، تكثير نسل الأمة، الاستعانة بالزواج على غض البصر وتحصين الفرج، إيجاد الذرية المؤمنة التي تذب عن ديار المسلمين وتستغفر للمؤمنين. الزواج فيه فوائد كثيرة. أخي في الله، يا من تنوي الخطبة، ما هي الصفات المطلوبة في الزوجة. يقول الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الزواج كما تعرفون من أعظم نعم الله علينا، ولكي نسعد بالزواج في الدنيا والآخرة فإن الإسلام أرشدنا إلى الأوصاف التي لو وضعناها في الاعتبار عند الاختيار لحصل المراد ولسعد المرء في الدنيا والآخرة. أنت تريد الخطبة، ما هي الصفات المطلوبة في المخطوبة لتسعد بها في الدنيا والآخرة؟ وهي: يطرق بابها الخطاب. ما هي الصفات المطلوبة في الخاطب لتسعد معه في الدنيا والآخرة؟ أولا أوجه الكلام لأخي الخاطب، أول ما تبحث عنه في فتاتك التي تريد أن تتحول إلى زوجتك مستقبلا أن تكون ذات دين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه البخاري ومسلم: تنكح المرأة لأربع: لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها، ثم اختار لك فقال: فاذفر بذات الدين تربت يداك. وتربت يداك من الألفاظ المشتركة التي تحمل المعنى وضده. تربت يداك يعني صار الخير في يدك كالتراب لكثرته. امرأة على خلق، على دين، ستر عليك، ترضى باليسير، القليل في يدها يصبح كثيرا. تربت يداك أو تربت يداك يعني إن لم تتزوج من صاحبة الدين فيدك من غيرها ملصقة بالتراب، يعني إن لم تأخذ صاحبة الدين فيدك من غيرها والتراب، كناية عن الخسارة الفادحة والضياع. أي نعم، والله سبحانه قال في قرآنه: ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبته. أما سوداء خرماء الآن لا تملك الحرية، أما بس مؤمنة أفضل من مشركة ولو أعجبته. وعلى ذلك فعليك أخي الكريم بذات الدين، هذا ما اختاره لك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. والله قال في شأن النبي: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني يعرف مصلحتك عنك وأولى بك منك، فعليك بذات الدين حتى ولو كانت سوداء فقيرة، عليك بذات الدين من صويحبات اللحم الغالي والأدب العالي والحياء والحجاب، وإلا فسوف تندم ندما عظيما فإن أكثر المشكلات الزوجية سببها الأصيل سوء الاختيار. صدق، عارف أنت لو اخترت صح تحيا بقية عمرك في سعادة، ولو أسأت الاختيار تحيا بقية العمر في ضنك وفي كرب وفي نكد وفي غصص. اظفر بذات الدين، فإن المال يذهب ويأتي، والجمال يؤثر فيه الزمن، والحسب قد يضيع، وتلك الأيام نداولها بين الناس. أخرج أحمد في المسند بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سعادة ابن آدم ثلاثة: المرأة الصالحة، والمسكن الصالح، والمركب الصالح. ومن شقاوة ابن آدم ثلاثة: المرأة السوء، والمسكن السوء، والمركب السوء. فعلا من سعادة ابن آدم الزوجة المطيعة، والدار الوسيعة، والدابة السريعة. زوجة مطيعة إذا نظر إليها سرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا غاب عنها حفظت. والدار الوسيعة، المسكن الطيب، جارك الأخ فلان وجارتها الأخت فلانة تتواصون فيما بينكم بالحق، وتأمرون بعضكم بالمعروف، وتتناهون عن المنكر. ده العاقل يختار الجار قبل الدار، مش كده؟ والدابة السريعة، المركب الصالح، عندك عربية ما شاء الله سريعة ومريحة. الشقاوة بقى في زوجة سوء، صلط اللسان، حادة العبارة، تقول لك هات هات هات لحد ما تجيب لك الهوت هات، ومعرفش ايه الهوت هات، بس هما بيقولوا لنا كده. ها، امرأة حداقة دايما تتطلع الى ما في يد غيرها ولا ترضى ابدا. والمسكن السوء، تبقى ساكن اللي فوق منك بيسب الدين، واللي جنب منك ما بيركعش لله ركعة، واللي على يمينك بيشرب بانجو، وتحتك يمكن رقاص. ده مصيبة، دي مصيبة. والمركب السوء، عندك عربية إردة، يعني بركة اللي يحب النبي يزق، تمشي شوية وتعطل شوية، عايزة كهرباء، عايزة ميكانيكا، مش عارف عايزة ايه. يا راجل بيعها بقى وهات لك عجلة نصر، وسع على نفسك. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اي نعم. يبقى اذا اردت ان تخطب اختار صاحبة الخلق والدين، المصلية، الصائمة، المحجبة، التقية، النقية، الناصحة، الأمينة، العفيفة، المتحلية بالأخلاق الإسلامية وبالآداب المحمدية، التي تعرف حق الله وحق الزوج، فلا تخونه في عرضه، ولا تتطلع إلى غيره، ولا تبذر ماله في معصية، ولا تجلب له الهم والتعب، بل غايتها بعد إرضاء ربها إرضاء زوجها. عليك بذات الدين، إذ أن صاحبة الدين نعمة، والتي ليست على دين نقمة. المرأة المتدينة جنة وسعادة، والمرأة المتفلتة شقاء وجحيم. وما أتعس هذا الرجل، وما أتعس هذا الرجل الذي يشقى في النهار في عمله، وفي السعي من وراء رزقه، ثم يرجع إلى بيته ليجد بقية الشقاء في انتظاره. ما أتعسه هذا الذي يجد في بيته امرأة كحمالة الحطب ما أتعسه، وما أسعد الآخر الذي يرجع من العمل كالا متعب بمجرد ما يفتح له الباب وينظر في وجه امرأته يصر، ينسى إذا نظر إليها سرت، تستقبله بابتسامة عريضة مشرقة وبوجه جميل وبزينة وبألطف العبارات. يا سلام، أول ما الباب يتفتح تخش غرفة الإنعاش، غيبوبة، بس غيبوبة صحية صحية طيبة، سبحان الله العظيم. عليك بصاحبة الدين أخي في الله. اثنين، لما تريد الخطبة يستحب أن تكون المخطوبة بكرا لا ثيبا، بكر. روى مسلم رحمه الله في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: تزوجت على عهد رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم امرأة فلقيني فقال: يا جابر تزوجت؟ قلت: نعم. قال: بكر أم ثيب؟ قلت: ثيب، يعني متجوزة قبل كده. قال: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ قلت: يا رسول الله، إن لي أخوات فخشيت أن تدخل بيني وبينهن، خفت أجيب بكر حمقاء ملهاش تجربة، ما تعرفش ترعى أخواتي البنات، أبوه مات وساب له 9 بنات إخوات. أي نعم. فرضي النبي منه بذلك. يبقى على ذلك يستحب إنك تتجوز إيه؟ من البكر. ما بنقولش يجب، فما هو الثيب ينفع تتجوزها طبعا، وممكن الثيب تكون أفضل في بعض الأحوال من البكر إذا كانت هناك قرينة ترغب في الزواج منه، زي إيه؟ طلب مصاهرة الصالحين. هي ثيب بس بنت مين؟ بنت الشيخ فلان، بنت إمام المسجد فلان، بنت الرجل الصالح فلان، أنا أرغب في مصاهرته. يبقى زواج من الثيب هنا فيه مصلحة أفضل من البكر، طلب مصاهرة الصالحين أو جبر خاطر الثيب، لا سيما إن كانت صالحة وتوفي عنها زوجها أو طلقت صيانة لدينها أو إعانة لأيتامها. ستة أسماء بنت عميس كانت تحت جعفر بن أبي طالب فمات عنه، فتزوجها أبو بكر وهي ثيب، رعاية لمصلحتها وجبرا لخاطره وصيانة لأولاد أخيه جعفر. فمات الصديق فنكحها بعده علي. أي نعم. لكن الأفضل لما تريد الزواج تأخذ إيه؟ البكر، إلا إذا كانت هناك مصلحة ترجح الثيب على البكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد وابن حبان والطبراني في الكبير: تزوجوا الأبكار، تزوجوا الأبكار، فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما وأرضى باليسير. بكر أنتق أرحاما، ما خلفتش قبل كده، بتخلف 5 و6 و7 و8 و12، إنما واحدة ثيب خلفت 5 قبل كده هتخلف كام يعني؟ وأعذب أفواها وأرضى باليسير، مش هتقارن بينك وبين حد لأن أنت أول نصيب. دايما المرأة التي تتزوج من بعد زوجها تقارن ولو بين نفسها ونفسه، بين الأول والثاني، فلو كان الثاني طيب تعرف أنها لم تكن زوجة، وإن كان الثاني أقل من الزوج في أي حاجة، وحط تحت وفوق في أي حاجة خطوط. كلام واضح؟ لا ترضى به. إنما البكر ده هو أول رجل ترضى باليسير منه. كلام واضح؟ طب اللي فهم حاجة صلى على رسول الله. أنت كلكم فهمت صلى الله عليه وسلم؟ أي نعم. يبقى أنت عايز تخطب، أنا بختار لك باختيار الشرع لك أولا صاحبة الدين، ثانيا البكر، ثالثا الولود. الولود لما رواه أحمد وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ولما رواه عبد الرزاق في الجامع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة. ودود ولود، طب ومنين أعرف إن هي ولود؟ ما تشوف أمها مخلفة كام، شوف أختها خلفت كام، شوف خالتها خلفت كام. ولود، ها ولود. لأن ثمرة الزواج أصلا هي إيه؟ إيجاد الولد، هذه الثمرة الأصيلة من الزواج، يبقى الولود. أربعة، يا سلام لو ربنا أكرمك بامرأة هاشمية يعني من عيلة النبي أو حتى قرشية. قرشية أو حتى عربية، يلا. يبقى لما أنا أجي أركز، لو قدامي واحدة عندها دين وولود وبكر وهاشمية، واحدة عندها نفس الأوصاف دي ومصرية، أخذ مين؟ الهاشمية طبعا، فيها نفس الأوصاف وقرشية، والتانية صعيدية، خذ القرشية يا بوي. صعيدية ليه؟ النبي اللي قال كده، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جمهور العلماء على أن الكفاءة معتبرة في النسب إلا الإمام مالك، قال الكفاءة في الدين فقط، فبني هاشم لا يكافئهم إلا هاشمي، ده رأي جمهور العلماء، والقرشية لا يكافئها إلا قرشي، والعرب لا يكافئهم إلا العرب. مش كده ولا إيه؟ أي نعم. أفضل نساء القرشيات لما رواه الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخطب أم هانئ بنت أبي طالب بنت عمه، وكان قد مات زوجها وترك لها عيالا، فقالت يا رسول الله قد كبرت ولي عيال، قد كبرت ولي عيال، فقال خير نساء، خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. يبقى بنص كلام النبي خير النساء من القرشيات، مفيش قرشي، يبقى عربية. تروح تتجوز لي واحدة خواجاية حتى لو مسلمة؟ الأولى الأفضل تنكح العربية، هي أفضل نسبا كفاءة. ولا نمنع زواجك من امرأة مسلمة أوروبية، بل يجوز لك أن تنكح امرأة نصرانية أو يهودية إفرنجية أو عربية، بضوابط كثيرة وشروط عظيمة صعب تحقيقها الآن إلى حد بعيد، لكن بالقرآن. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. لكن راح تتجوز لي واحدة أمريكية وانت مصري وسايب المصرية، ولا أصل أجنبية فرحان هو أو بالأجنبية، شعرها أصفر وعينيها زرقاء ولدغة في الره، تقول له يا شغي فرنجية يعني جميلة جميلة يا ابني. ده الغربيات دول عاملين، أنا بقول عنهم كده بشبههم بالفراخ البيضة اللي بيجيب فشل كلوي والله العظيم، أو بالورد البلاستيك. لا لا لا لا، أفضل امرأة العربية، ها أفضل امرأة العربية. فأنت شجع المنتج الوطني، الله يبارك لك. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي نعم. يبقى أنا أريد زوجة نمرة واحد صاحبة دين، اثنين ها بكر، ثلاثة ها ولود، أربعة ودود، خمسة كرشية، مفيش عربية، ستة تكون نسيبة من أسرة طيبة مش عندها دين، أي حاجة تاني بقى تبقى إضافة إلى رصيده. واحدة عندها دين ومن عيلة كويس، واحدة عندها دين ومسكينة زي حالتنا كده، خد اللي من عيلة كويس طالما هما في الدين سواء، مش كده؟ طيب عندها دين ومن عيلة ولود وكذا وكذا، اختار بقى الجميلة. يعني لازم عشان اخد واحد عشان انا شيخ اخدها مش حلوة؟ خدها جميلة بس يكون عندها دين. لا، جميلة وما عندهاش دين، والتانية مقبولة وعندها دين. مقبولة الشكل اللي عندها دين أفضل مليار مرة من الجميلة اللي ما عندهاش دين طبعا. إنما لو عندها دين وجميلة دي كنز، اخطفه قبل أن يتخطفه منك الخاطفون. دليل ذلك إيه؟ ما رواه الإمام النسائي في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث صحيح، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل أي النساء خير، قال التي تسره إذا نظر. تسره إذا نظر، يبقى هي شكلها إيه؟ جميلة حلوة مقبولة الشكل، تسره إذا نظر. فكونه إذا نظر إليها سرت يدل ذلك على أنها مقبولة الشكل. كذلك تكون سليمة من المعايب، لا عندها جزام ولا برص ولا عقم ولا كذا ولا كذا، إلا إذا كان في نكاح هذه مصلحة عقيمة، بس عندها دين من أسرة طيبة وأبوها رجل صالح، هاخد إن كان في ذلك إيه مصلحة. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا لما بقول تكون مقبولة الشكل لا أقصد المبالغة من بعض إخواننا الخطاب. اسمع الطرفة الجميلة دي، واحد خاطب مهووس، وده حصل قبل كده، إليك هذه الطرفة من خاطب يغالي في أوصاف المخطوبة، فبعث برقعة إلى أحد العلماء في زمانه فيها أوصاف فتاة الأحلام. والعجيب يا أخي إن الخاطب من دول يقول لك فتاة الأحلام، يعني هذا اعتراف منه أن هذه الأوصاف التي يتمناها لا يجدها إلا في الأحلام. وهي كذلك، تقول لك فارس الأحلام، فارس الأحلام. طيب طبعا فارس الأحلام بتاع البنت زمان كانت بتتخيله الفارس الأسمر اللي راكب على الفرس الأبيض ويمتطي الجواد وينطلق كالريح ويقاتل العدو ويأتي بالسلب بطل. دلوقتي تتخيلوا به حالق كابوريا ولابس نظارة مايكل جاكسون وركب عربية جيب، تتخيلوا زي ما عادش فرسان خلاص. المهم اسمع الطرق. رجل اسمه أبو عزيز، جاءته رقعة من شاب يريد الزواج، فقال أبو عزيز عن الرقعة وما فيها: بعث امرؤ لأبي عزيزة مرة برسالة يبكي ويضحك ما بها، فيها يقول: أريد بنت صبية شقراء معروف لديكم أصلها، وعزيزة وأريبة ورصينة في عقلها، وتكون ذا مال وفير تعطيه بعد الزواج لبعلها، وتطيعني دوما وتهجر أهلها. فلما قرأها أبو عزيز ضحك وقلبها وكتب على ظهرها: وافى كتابك سيدي فقرأته، وعرفتها تلك المطالب كلها، لو كنت أقدر أن أرى ما تشتهي طلقت أم عزيزة وتزوجته. طب تحلم يا ابني، ده أنا لو شفتها طلع أم عزيزة واتجوزها أنا، رصينة وقريبة وعزيزة وعندها فلوس تديها له، يعني من أولها داخل على طمع. سبحان الله العظيم. آخر يقول: أريدها بيضاء جميلة. يقول للشيخ: عايز عروسة، وصفها إيه يا ابني؟ قال: أريدها بيضاء جميلة طويلة، أخذت من الغزال رشاقته ومن الطاووس أناقته، لها لون بالليل ولون بالنهار. بإيده تطفي يعني، لها لون بالليل ولون بالنهار، إذا تكلمت حسبتها تبتسم، وإذا ابتسمت حسبتها تضاحكني، إذا جلست ظننتها ماشية، وإذا مشيت ظننتها راكب. وقعد بقى يقول كلام كده كتير قوي. قال العالم: لو وجدنا هذه المرأة لجعلناها أمير المؤمنين لندرتها. يا ابني الكلام ده في الجنة بس. واحد جالي أنا قال: أنا عايز عروس بس عايزها بيضة بيضة. طيب بيضة بيضة. فواحد أعرفه راجل أبيض كده، وقال لي: أنا عندي الطلب بنتي بيضاء يعني. وديت العريس للمخطوب، كان واخد معه أخته وأخ أخ مع الأسف. قال لي: الشرط الثاني ما يكونش في عيلتهم واحد حلاق ولا سماك خالص. ليه يا ابني؟ قال لي: سلو بلدنا كده، احنا كده، عيلتنا كده. الحلاق النهارده يا ابني، ده الحلاق مكانته غاليه علينا قوي. الحلاق يعني حلاق زيه فين؟ نعم. المهم لا حلاق ولا سماك. طيب راح ومع اخته منتقده، فالبنت دخلت على العروسه يشوفها. قال: ايه ده لابو العروس؟ ايه ده؟ قال له: بنت. قال: انا عايزها بيضة. قال له: ما هي بيضة ايه؟ قال له: لا ده مش بياض اللي انا عايزه، مش ده البياض اللي انا عايزه. وبعدين قال لاخته: اقلعي القفاز، اقلعي يلا وري له ايديكي عشان يشوف البياض، هو ده البياض اللي انا عايزه. ايه يا ابني ده؟ ده مختل، ده مش فاهم دينه حتى، هذا مختل. الراجل اللي جالي هنا قلت عليه 50 مرة خليهم 51 عشان قطر، اللي جاب لي ورقة مطبوعة بتاع اندونيسيا ده وقال لي: عايز عروسة طولها 150 سنتي وما تزيدش عن 60 كيلو. كاتب لي ورقة كده والله والله. قلت له ساعتها: يا خلاص انا بقى هشيل ميزان واشيل متر واقيس الطول واوزن. ايه يا عم، والعدوى وصلت اندونيسيا كمان يا عم الحاج. يا اخي الفاضل، عليك بذات الدين، عليك بالبكر إلا أن يكون في زواج الثيب مصلحة، عليك بالولود إلا أن يكون في زواج العقيم مصلحة، عليك بالودود المتوددة المتحببة إليك، عليك بالمرأة مقبولة الشكل. مقبولة الشخص، خلق ودين وشكلها مقبول، دي كنز، فلا تفرط فيه هداك الله، وتكون سالمة من المعايب، لا عندها جزام ولا برص. يطلع لي سؤال مهم جدا جدا، طيب يا شيخ ما رأيك في عملية الفحص الطبي؟ الفحص الطبي النهاردة في بعض الأزواج قبل ما يخطب البنت ولا قبل كتب الكتاب فحوصات طبية، هو يكشف وهي تكشف، ايه رأيك في الكلام؟ الجواب: لم تكن هناك حاجة للبحث في هذا قديما، لما تميز به أجدادنا من الصدق ولعدم التقدم العلمي الموجود الآن، مش كده؟ أما الآن الشيخ ابن باز بيقول لا داعي للفحص الطبي قبل الزواج، لأنه ينافي إحسان الظن بالله، وقد يعطي هذا الفحص نتائج غير طيبة، لا سيما أن في 3000 مرض وراثي، في 3000 مرض وراثي. فأنت لو أنت رحت تعمل تحاليل في كل حتة في جسمك هتتغم، فأنت المية اللي تشربها ملوثة، لو واحد أجنبي شرب المية اللي احنا بنشربها هيجيله تسمم. احنا هذا الشعب المصري يعني مسكين قوي والله، اللهم عافينا يا رب، صلوا على رسول الله. يبقى ابن باز قال لا، لا فحص طبي ولا غيره، ده بينافي احسان الظن بالله. لكن غيره وهم الاكثرون قالوا لا يوجد تعارض مع الشرع بين عملية الفحص الطبي، ما فيش تعارض اصلا، وهذا لا يعارض احسان الظن بالله، وما هو الا ضرب من الاخذ بالاسباب، وربنا قال فإذا عزمت فتوكل على الله. وعمر بن الخطاب لما عاد عندما علم أن الطاعون وقع بعمواس وعوتب في ذلك، قال له أبو عبيدة أتفر من قدر الله؟ قال لو قالها غيرك لأوجعته. نعم، أفر من قدر الله إلى قدر الله. ودليل ذلك ان حفظ النسل من الكليات الخمسة التي امر الشرع بصونه، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة طيبة، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين. هل من قرة الاعين ان تجد ولدك مشلول اعمى متخلف عقليا؟ لا، كده مش قرة عين. أي نعم، فلا مانع من حرص الإنسان على أن يكون نسله صالح غير معيب ولا مشوه، فيقوم بالفحص الطبي. أولم يحث رسولنا على الزواج من الولود؟ تزوجوا الإيه؟ الولود. طب الفحص الطبي قد يكشف هذا، هي عقيمة ولا لا؟ أي نعم. الأدلة الحاسة على النظر إلى المخطوبة: ارجع تنظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، فيها عيب، قالوا دقق النظر. الأدلة العامة الحاسة على اجتناب الأمراض المعدية: فر من المجزوم فرارك من الأسد، رواه البخاري. الأدلة العامة في النهي عن الضرر: لا ضرر ولا ضرار، رواه أحمد. الله، نصوص كثيرة كلها تعضد قول من قال بجواز عملية الفحص الطبي، وأنا أقول بذلك بس بتحفظات، اللي هي ينبغي ألا يجبر إنسان على إجراء الفحص الطبي للزواج، مش يبقى مجبر، لا برغبته. الأمر الثاني: أمانة الطبيب على أسرار المرضى، هذا غاية في الأهمية. طيب، أضيف إلى الوصف المطلوب في المخطوبة أن تكون عفيفة، لقول الله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. أي نعم. طيب، هي بقى الفتاة التي يطرق بابها الخطاب، من تختار؟ نمرة واحد صاحب الدين، صاحب الخلق، لقول الله عز وجل: ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه والترمذي والحاكم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض، وفي رواية: وفساد كبير. يحزنني جدا أن ولي المرأة يسأل عن ماله، شقته، وظيفته، وهذا مطلوب، لكن لا يسأل عن الدين. ويحزنني جدا أن الفتاة تسأل أولا عن شكل العريس. هيا بنتي جاي لك عريس، شكله ايه؟ ده أول سؤال. ها شكله ايه؟ أنا عايزه شعره ناعم ومسبس، ويا سلام لو أبيض، يكون كده واد عنده عضلات، ويكون بقى يعني ايه تاني انا مش فاكر والله، طويل وابيض وعينيه ملونه وشعره ناعم. فين دينه يا بنتي؟ سالي عن الدين. شعره ناعم، شعره وقع تطلقي؟ ما هو انتوا من الغلب بتوقعوا شعرنا، سبحان الله العظيم، لا حول ولا قوه الا بالله. يبقى صاحب الخلق والدين اختي في الله، أيها الأب اختر لابنتك صاحب الدين أنت ستعطيه عرضك، تأمن على عرضك في يد رجل لا يصلي، يعني خان الله في أمانة التكاليف الشرعية، تخاين لربنا. هيصون عهدك ازاي؟ يبقى صاحب الخلق والدين. الرميساء لما خطبها أبو طلحة وكان كافرا قالت: إن مثلك يا أبا طلحة لا يرد، ولكني امرأة مسلمة وأنت كافر، فإن تسلم فذاك مهري، فأسلم. فرضيت به. يبقى اخترت إيه؟ صاحب الدين، صاحب الخلق. أي نعم. قصة أبو وداعة مع سعيد بن المسيب انت حافظه، لما خطب عبد الملك بن مروان ابنة سعيد بن المسيب لولي عهده الوليد بن عبد الملك، فأبى سعيد، أبى، وبعدين سأل عن تلميذ من تلاميذه: فين يا أخوانا أبا وداعة؟ قالوا: ماتت زوجته وشغل به. قال: ابعثوا له. أين كنت يا أبا وداعة؟ ماتت زوجتي وشغلت به. قال: وهل تزوجت؟ قال: لقد ماتت منذ يومين. قال: هل تزوجت؟ قال: ومن ترضى بي وأنا لا أملك إلا درهمين؟ قال: أنا أرضاك لابنتي، أترضى أنت؟ ذهل أبو وداع. قال: أرضى. قال: هات يدك، زوجتك على كتاب الله وعلى سنة رسوله، ورضيت بالدرهمين صداق لابنتي. قال: وأنا قبلت زواجه. والمسجد مليان، كل دول شهود وإشهار. أبو وداع روح البيت كأنه بيحلم، وقص على أمه الخبر، وكان صايم، وأمه جايبه الفطار زيت وكسرة خبز، يعني عريس حالته يعني في الجبس، عايز معونة الشتاء. ها لسه بيفطر طرق الباب: من سعيد؟ قال: ظننت أي سعيد إلا ابن المسيب. ليه؟ ليس له طريق من 40 سنة إلا المسجد والبيت، والبيت والمسجد. يا الله. ففتح، قال: فإذا به سعيد أستاذي. قلت: لقد راجع نفسه وجاء يأمرني بطلاقه. وهو استعجل. قال: يا بني، لقد صارت لك زوجة، وكرهت أن تبيت عزبا. ثم تأخر ودفع لي بإنسان في طوله. مين ده بقى؟ العروسة. الله، ده لسه أبو وداع ما جابش الصفر، ولا جاب النيس ولا جاب دي جي لسه. هم كانوا بتوع كلام فارغ من ده، قالوا بيختاروا راجل راجل. النهاردة ممكن واحدة تتطلع في ليلة كتابة القائمة، جوازة تتفشكل عشان الشبك، والله العظيم والله العظيم، مع ان الشبكة دي اصلا هدية من الزوج لا يجبر عليها اصلا اصلا لا يجبر عليها، ما تطلبهاش، هو يجود بما يليق به وبقدرته. يا سبحان الله. المهم قال فدفع بي إليها، فدفعت بطبق الزيت وبكسرة الخبز في مكان مظلم حتى لا تراه. بلاش فضايح بقى، دي حلة الاتفاق، شوية زيت راح زيها في الظل. وقال يا أمي يا أمي إن سعيد أهدى إلي ابنته، قالت وجهي على وجهك حرام ولساني لا يخاطب لسانك إذا مسستها قبل 3 أيام، دعني أصلحها لك. راح طلع على السطح، أيها الناس يا فلان يا حج فلان يا عم فلان، لقد أهديت إلي ابنة سعيد في هذه الليلة. ده بيعمل إيه بقى؟ إشهار للبناء. الموضوع كان سهل خالص خالص. برضو سيدك المبارك اللي هو والد عبد الله بن المبارك الإمام العلم، كان خادم في حديقة رمان، عمل المبارك والد سيدنا عبد الله بن المبارك خادم على حديقة رمان، نزل أحد الضيوف على صاحب الحديقة قال يا هذا ائتنا برمان، أكل أول رمانة فردها ولفظها، قال صاحب البستان ولم؟ قال بها حموضة بها حموضة. قال يا هذا هل عمت تأتينا بالثمر الفاسد ألم تذق منه؟ قال لم أذق. قال ولم؟ قال لأنك لم تأمر لي بهذا. قال منذ عام وأنت حارس على حديقة الرمان وما ذقت رمانه؟ قال أي نعم أي نعم، لأنك لم تأذن لي. فصرفه وسأل أصحابه فصدقوه، قال تعالى أنت لا تصلح عبد، لقد حررتك وجعلتك مستشارا أشر علي، خطاب ابنتي كثر ممن أزوجها. قال اليهود يزوجون من أجل المال، والنصارى يزوجون من أجل الجمال، والعرب يعني قبل الإسلام يزوجون من أجل النسب، والمسلمون يزوجون من أجل الخلق والدين، فانظر من أي الأصناف أنت. قال أنت لا تصلح عبد ولا مستشار، بل تصلح سهرا، أترضى أن أزوجك من ابنتي؟ فزوجه، فأنجب منها الإمام العالم المجاهد سيدك عبد الله ابن المبارك. يبقى اختر لابنتك صاحب الدين. 2، يكون العريس ده يحمل قدرا من كتاب الله، فقد زوج النبي رجلا من امرأة ببعض آيات من القرآن الكريم. 3، أن يستطيع الباء بنوعيها، وهو النبي قال يا معشر الشباب، من استطاع. الزواج مش لعبة، انت مش تاخد واحدة تشحت عليها. من استطاع يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، بس فقير شغال مش عاطل، فقير بيأخذ بالأسباب مش نايم. من استطاع، استطاعة مالية وبدنية. لما ذهبت فاطمة بنت قيس إلى سيدنا النبي تستشيره في من خطبها، والحديث رواه مسلم تقول له أبو جهم خطبني ومعاوية خطبني، أخذ مين؟ قال أما معاوية فصعلوك لا مال له، يعني ما تاخدوش، ما معوش، مش هيقدر يفتح بيت. أما معاوية فصعلوك، يعني فقير لا مال له، لا بلاش. وأبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، بيضرب، ولكن أخطبك لأسامة بن زيد. يبقى يكون عنده استطاعة على الباءة بنوعيه. أربعة، ما يكونش بخيل. اختبر عريس بنتك في البخل والكرم. لو بخيل وحافظ القرآن والكتب التسعة بلاش منه. لازم يكون عنده كرم. البخيل ده مريض بأدوأ داء. خمسة، يكون رفيق، عارف عنه انه ولد رفيق من أسرة كده، لأبوه بيضرب أمه، ما وتربى على كده يطلع يقلده، رفيق أو هذبه الإسلام. فإن النبي قال لفاطمة بنت قيس عندما رد خطبة أبي جهم لها: وأما أبو جهم فرجل لا يضع عصاه عن عاتقه، بيضرب، ارفضيه عشان كده. ستة، أن تصر المرأة برؤيته. مو زي ما أنت عايز واحدة إذا نظرت إليها سرتك، هي برضو عايزة تتجوز واحد ما تحسش إنه إلا بين الرجال، مش كده ولا إيه؟ مقبول الشكل، ما بنقولش يعني مقبول الشكل. سبعة، ألا يكون عقيم، لما ورد في فضل الذرية، إلا أن تكون هناك مصلحة في زواجه، كأن يكون عالم أو رجل صالح. ثمانية، أن يكون قف والكفاءة بالأساس في الدين، وقال جمهور العلماء وفي النسب كذلك. هل يحل لكافر أن ينكح مسلمة؟ مش كفاءة في الدين أصلا، ما ينفعش. أي نعم. كذلك لا تزوجها من رجل فاسد، فإن الله سبحانه قال: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. وكان الشعبي يقول: من زوج ابنته لفاسق فقد قطع رحمها. وكان الحسن البصري يقول: زوج ابنتك من رجل كريم ذا دين، إن أحبها أكرمها، وإن كرهها لم يظلمه. هذه هي الأوصاف المطلوبة. طيب خلاص وجدت الفتاة وهخطب بقى، أخطب مين وما أخطبش مين؟ إيه معنى كلمة الخطبة أصلا؟ الخطبة بكسر الخاء هي طلب المرأة للزواج. فإن أجيب إلى طلبك فلا تعدو كونك وعدت بالزواج، ولا ينعقد بهذا الوعد نكاح، وتظل المرأة أجنبية غريبة عنك حتى تعقد عليه، لحد ما تكتب كتابك عليه. مش يقولك احنا قارين الفتح، ويتأبطها ويدور بها جمهورية مصر العربية، وبعد سنة ولا اتنين يقولك الفتح مفتوح. ده لا دين ولا خلق. لا، الخطبة وعد بالزواج وشكرا بس، ملكش عندها اي حق. ايه حكم الخطبة؟ الخطبة عند جمهور العلماء جائزة، لقول الله سبحانه: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. وعند الشافعية مستحبة، لأن النبي لما أراد أن ينكح عائشة خطبها من أبي بكر، ولما أراد أن ينكح حفصة خطبها من عمر، ولما أراد أن ينكح سودة خطبها من أبيها زمعة. سؤال: ممن تخطب المرأة؟ أنا عايز أخطب واحدة، أخطبها من مين؟ من أخوها، أبوها، جدها، عم خالتها، أمها، من مين؟ المرأة تخطب من وليها. أبوها عايش يبقى لا تطلب إلا من الأب، لما أخرجه البخاري في صحيحه عن عروة ابن الزبير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة رضي الله عنها إلى أبي بكر، فقال أبو بكر: إنما أنا أخوك، هل تصلح لك؟ هو أصدق أخوه في الدين يعني. فقال النبي: أخي في دين الله وكتابه، وهي لي حلال. إذا خطبها من؟ من أبيها. طب هل يجوز أن تخطب المرأة من نفسها؟ هي أقول لها: أنا عايز أتجوزك، أنا عايز أخطبك يا فلانة. أقول لها كده: يا فلانة أنا عايز أخطبك، رأيك إيه؟ هل يصلح ذلك؟ الجواب نعم، يجوز أن تخطب المرأة الرشيدة من نفسه، بس لا يجوز عقد النكاح إلا بإذن وليه. ما تلخبطليش في المسائل. ليه؟ لما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أن أم سلمة رضي الله عنها قالت: لما مات أبو سلمة رضي الله عنه أرسل إلي النبي صلى الله عليه وسلم حاطبا ابن أبي بلتعة يخطبني له. بيخطبها من مين بقى؟ من نفسها. فقالت: إن لي عيالا وأنا غيور ومسنة. الحديث. ويشرع بل يستحب لولي المرأة أن يعرضها على أهل الصلاح. فعلها شيخ مدين مع موسى عليهما السلام، قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. وفعلها عمر عندما عرض حفصة على عثمان وأبي بكر، والحديث أخرجه البخاري، مش كده؟ وفعلتها أم حبيبة عندما عرضت أختها على النبي، أخرج البخاري في صحيحه أن أم حبيبة زوج النبي قالت: قلت يا رسول الله انكح أختي عزة بنت أبي سفيان. قال: أو تحبين ذلك؟ بيتعجب. أو تحبين ذلك؟ قالت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. من عارفة هتتجوز هتتجوز، الأولى بقى من أختي. فقال النبي: إن ذلك لا يحل. إنه ما ينفعش الواحد يجمع بين الإيه؟ الأختين. إذا ينفع تعرض بنتك على رجل صالح، المانع؟ أنتوا كمصريين بتقولوا مثل ما بتعملوش بيه، مع أنه يوافق الشرع: اخطب لبنتك ولا تخطبش لبنتك. طب وش معنى الواد ما تخطب للاثنين يا أخي؟ لعله يقدم هذا على ذاك: اخطب لابنتك، فهذا يوافق الشرع. سيدنا علي، والحديث أخرجه مسلم، قال: يا رسول الله ما لك تنوق في قريش وتدعنا. تنوق يعني ايه؟ تختار. قلوا انت الله، ايه الموضوع يا رسول الله؟ عمال تتجوز من نساء قريش وسيبنا، ما لك تنوق في قريش وتدعنا؟ قال: وعندكم شيء؟ طب هو فين من بني هاشم؟ وعندكم شيء؟ قلت: نعم، بنت حمزة. بنت حمزة بيعرضها على النبي. فقال النبي: إنها لا تحل، إنها ابنة أخي من الرضاع. ما سيدنا حمزة كان أخو النبي في إيه؟ في الرضاع. ويسرع للمرأة، المرأة نفسها، أن تعرض نفسها بنفسها على رجل صالح. هي اللي تقول تقول: أنا عايز أتجوزك، ينفع؟ والله العظيم ينفع، بشرط أن يكون صالح وتأمن الفتنة، وتأمن الفتنة. المال. والحديث أخرجه البخاري والنسائي وابن ماجه عن أنس رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعرض نفسها عليه. قالت: يا رسول الله، ألك بي حاجة؟ إني أهب نفسي لك، والهبة أمر خاص بمن؟ بالنبي، بس خالصة لك من دون المؤمنين. فسيدنا أنس بيحكي الكلام ده لبنته، فقالت ابنة أنس ما أقل حياءها وسوءتاه. فقال أنس هي خير منك رغبت في رسول الله فعرضت نفسها عليه. لا يجوز إن واحدة تقول لك أنا لي رغبة في الزواج منك. هم ستنا خديجة بعثت بامرأة إلى النبي تظهر له رغبة خديجة في الزواج منه، مش كده اللي إيه؟ يبقى ينفع إن شاء الله صلى على رسول الله. طيب مين اللي ما ينفعش أخطبها من النساء؟ لا يجوز لك أن تخطب امرأة من المحرمات عليك تحريما أبديا أو تحريما مؤقتا. ينفع تخطب أختك، عمتك، خالتك، محرمات عليك تحريما أبدا ما ينفعش. أمك في الرضاعة، أختك في الرضاعة، حماتك، بنت مراتك، ما ينفعش. ولا المحرمة عليك تحريم مؤقت، أخت مراتك، خالت مراتك، عمة مراتك، أي واحدة متجوزة ما هي محرمة عليك تحريم إيه؟ مؤقت. ابعد عن دول. طيب وما حكم خطبة المرأة المعتدة وهي في فترة العدة؟ المعتدة لا تخلو من حالات، إما أن تكون معتدة في وفاة زوجه، واحدة جوزها مات تبقى في العدة، عدة المتوفى عنها زوجها كم؟ 4 أشهر و10، ينفع تخطبها وهي في العدة؟ أما تصريحا فحرام باتفاق الفقهاء، ولكن يجوز تلميحا تعريضا، لأن ربنا قال ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. يعني ايه؟ يعني واحدة جوزها مات وانا ارغب فيها لنفسي اعرض بهذا، طب ليه ما اصرحش؟ ليه حرام؟ حرام، هذا امر الله والله لا يسأل عن شيء وهم يسألون. 2 رعاية لمشاعر اهل الزوج. الله، يبقى هي جوزها مات من اسبوع واسمع ان هي اتخطبت، احنا عندنا احساس. 3 صيانة لسمعة المرأة. انت متخيل واحدة جوزها مات من شهر واتخطبت ولك ده كانت ماشية معاه، ده سموه، ده هو. طب ولكت الاسلام بينصرك يا بنتي. 5 ودي مهمة جدا، لانه ربما اذا صرح الخاطب برغبته فيها قبل ان تنقضي العدة ربما تكذب فيها. صح؟ تقول لك العدة خلصت قبل نفاذ الوقت، لكن ينفع أعرض ألمح أقول إيه؟ تقول بقى هي خراب بعد وخلاص، مين بقى خلاص؟ أقول لا بأس عليك فرب راغب فيك، لا بأس عليك فرب راغب فيك. ومن يجد مثلك؟ ابن عباس قال كأن يقول أنا أريد الزواج ووددت لو يسر لي الله امرأة صالحة مثلك. ده لو ما بتفهمش بقى تتربط في الزريبة دي بقى، انت عايز ايه تاني كده؟ عايز ايه تاني؟ هذا تعريض. فيجوز تعريض الخطبة للمرأة في عدتها ولا يجوز ايه؟ التصريح. وما حكم من صرح بخطبة امرأة وهي في العدة؟ الجواب هو آثم لأنه ارتكب حراما. وقال ابن تيمية وغيره ويستحق العقوبة الرادعة، وأفضل عقوبة له أن يمنع منها حتى يعاقب بنقيض قصده ويبقى زجرا لغيره. كلام واضح؟ أي نعم. وما حكم خطبة المرأة المعتدة من طلاق رجعي؟ وإذا أنت طالق، دي أول طلقة أو تاني طلقة ولسه في العدة، ينفع تخطب؟ حرام، لا تصريحا ولا إيه؟ تلميحا، لأنها في الأصل لسه في ذمة راجل، في عصمة راجل. أي نعم. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب وما حكم الرجل إذا خطب امرأة وهي في طلاق بائن، يعني الطلقة الثالثة مش هترجع تاني؟ لا يجوز التصريح ويجوز إيه؟ التلميح. قياسا على المتوفى عنها زوجها، لأن دي لها ترجع ولا دي هترجع كذلك. طيب وماذا لو كانت معتدة من نكاح فاسد، زواج عرفي، وده نكاح ده زنا شغار، نكاح متعة، ده كله باطل باطل، هل له أن يخطبها؟ قال الجمهور له أن يعرض، ولعموم الآية، وهذا قول مالك والشافعي والأحناف، وبه نقول ما ينفعش تخطب مين كمان، لا يجوز لك أن تخطب امرأة مخطوبة لغيرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. سمعت أن فلان مخطوبة لفلان، رايح تخبب عليه؟ سعادتك جايلي بقى من الكويت ولا من السعودية ومعاك الريالات، وكل ما تقعد في حتة تريل، ها يا عم الحاج أنا عايز بنتك، لا بس مخطوبة لفلان، فلان مش خطبها من 5 سنين يودة، يا عم الحاج ده أنا عندي كذا وكذا، وهجيب لك تلفزيون ملون، وهكيفك، جيب لك تكييف، وهعمل. الراجل عينه زغللت والبنت عينها زغللت، راحوا مفشكلين الجواز، حرام عليك، انت مجرم. لا يخطب الرجل على خطبة الرجل. واخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة اخيه حتى يترك الخاطب قبله او يأذن له الخاطب. فبمجرد ما مسلم يتقدم لخطبة امرأة، لا تتقدم له إلا إذا علمت أنهم رفضوه، أو هو عدل عن الخطبة، أو أذن لك فيه. زمان لما الناس كانت بتحترم بعض، لما يكون في واحد شبك واحدة ويسيبها، بعد ما سابها خالص يجي واحد من نفس المنطقة يخطبها، والله العظيم كان بيستأذنه. أنا أعرف هذا وعشته، عشته ورأيته أيام ما كان في أدب، وأيام ما كانت الناس بتراعي مشاعر بعض. أي نعم. طيب أنا خلاص هخطب فلان، عرفت مين اللي يجوز ومين التي لا يجوز، هخطب. قبل الخطبة أعمل إيه؟ استشير، ما خاب من استخار ولا ندم من استشار، مش كده؟ استشير. والمستشار يذكر المعايب والمحاسن بمنتهى الأمانة، لأنها شهادة، وربنا قال عن الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والنبي قال فيما رواه مسلم الدين النصيحة، قالها 3. فأنا بسألك هخطب بنت فلان، رأيك إيه؟ قول بمنتهى الأمانة. أنا بسألك فلان تقدم لبنتي، رأيك إيه؟ بمنتهى الأمانة أجب. ولسه أنتوا سمعين كلام النبي، فاطمة بنت قيس بتقوله تقدم لمعاوية وأبو جهل، قال لها لا ده ينفع ولا ده ينفع، ده مسكين وده بيضرب. أمانة، هذه أمانة. والخاطب يكشف عن معايب نفسه، عامل عملية وشايل كلية، لازم يقول له هي عاملة فتح في بطنها، تقول له هذه أمانات. ولو خبأت عنه واكتشف بعده، بعد ما دخل بها لو طلقها ليس لها عنده فلس، لأنها دلست عليه، ده دين. أي نعم. سيدنا بلال، وهذه طريفة، واحد قال له أنا عايزك معايا بس هخطب فتاة، تقول كلمتين بس كده، بلاش أنا، قال له لازم أنت. شوف لما اخد معايا بقى مؤذن النبي عشان اخطب بنتك. راح سيدنا بلال قال لابو العروسة ان فلان جاء بي لاخطب له ابنتكم، وشهادتي فيه انه رجل سوء فلا تزوجوا. الله، تفكر ايه دي شهادة؟ انما الواحد تقول رأيك في الولد ده ايه، يقولك مستقيم، ده مستقيم. مستقيم ازاي؟ بيصلي؟ لا. هيحجب البنت؟ لا. أمال يعني إيه مستقيم؟ من البيت للشغل ومن الشغل للبيت. هو ده ميزان الاستقامة؟ ميزان الاستقامة أن يكون طائع لربه، فاستقم كما أمرت. موازين عندنا كتير اختلت. المستقيم أهل ده منحرف، ده فاسق، يقول لك يلا يلا يا عم الشيخ يا بخت من وفى. هو انت بتوفى؟ انت بتلفع، انت بتلفق، حرام عليك، دي شهادة. وبعد ما تشوف العروسة هتصلي صلاة ايه؟ الاستخارة. ينفع تصليها صبح او ليل، وينفع تكررها مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة، لان الاستخارة دعاء، والنبي كان اذا دعا كرر الدعاء احيانا ثلاث مرات. ومش لازم تشوف رؤية، يقول لك خطبت فلانة ورحت اعمل الاستخارة ونمت ما شفتش حاجة. ويح الله، انت نتيجة استخارة هتبان في العمل. صليت استخارة ورحت العروسة وشفتها والاتفاق ماشي والعملية سهلة، يبقى هذا ما يسره الله لك واختاره لك. اتعقد يبقى روح غيره. مش لازم تحس ان صدرك كده يقولك حاسس كده ان انا يعني مش ما انت شارب كوباية عصير مبسوط، او التاني يقولك شفت في المنام ان انا لابس على جلابية خضرة وعمة خضرة وماشي في الرجل الاخضر. يا عم الموضوع ماشي، يبقى ده ربنا اختاره خلاص، اتعقد شوف غيره. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم خمسة دقائق فقط. اي نعم. ايه اللي يجوز لي اشوفه وايه اللي ما يجوز؟ احكام النظر في الخطبة. اتفق العلماء على ان من اراد الزواج يشرع له ان ينظر الى المرأة، ويشرع لها ان تنظر اليه. اخرج مسلم في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له أنظرت إليها؟ قال لا. قال اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. وأخرج الترمذي وصححه الألباني أن المغيرة بن شعبة خطب امرأة فقال له رسولنا صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. وأحاديث كثيرة تدل على هذا، ولكن ما هي حدود النظر إلى المرأة؟ أنا رايح أخطب بنتك هنظر لإيه؟ لا خلاف في جواز النظر إلى الوجه والكفين، هذا لا خلاف فيه. الخلاف في إيه؟ في القدر الذي يباح لك النظر إليه فوق الوجه والكفين. الرأي الأول الخاطب لا ينظر إلى المخطوبة إلا إلى الوجه والكفين فقط. ليه؟ لأن الوجه مجمع الحسن وموضع النظر، ودلالة الكفين على خصب البدن معروفة، صح؟ ايديها مع عصعص يبقى هي رفيعه، ايديها ما شاء الله مدملكه زي ايد المخبرين كده، يبقى ما شاء الله هي مدملكه، ربنا ما يوريك. ها وشها ما شاء الله حلو يبقى هي جميله. ايه يعني لما تتجوز واحده قبيحه الشكل وقوامها ممسوك؟ لا، يقولك انا اخد واحده شكلها حلو ومع عصعصه يمكن ربنا يكرمها بعد الزواج، بيقول كده. فانت تبص للشاه خلاص ده اللي انت عايزه، والكفين تعرف منهم نحيفة ولا لا ومن الوجه. وهذا رأي جمهور العلماء المالكية والشافعية والأحناف، وقول للحنابلة. القول الثاني قال لك يباح لك أن تنظر إلى ما يظهر منها غالبا في بيته، زي الرقبة واليدين والقدمين. وهو الصحيح عند الأحناف، وجابوا حديث، الحديث ده في سنده انقطاع بل هو منكر، اللي هو ايه؟ قالوا اخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور عن ابي جعفر الباقر قال خطب عمر الى علي ابنته، سيدك عمر خطب ام كلثوم بنت علي وجوزها رضي الله عنهما، فقال علي انها صغيرة، فقيل لعمر إنما يريد بذلك منعها عنك، يعني بيصرفك بلطافة فكلمه. فقال عمر يا علي أراها، فقال علي أبعث بها إليك فإن رضيت فهي زوجتك، أنا موافق. فبعث بها إلي، فذهب عمر فكشف عن ساقيه، رفع ثم وبص رجليه كده، مش القطع الساقين. طب عمر يعمل كده؟ دي أخلاق عمر؟ ده حديث منكر وفي سنده انقطاع. فقالت له أرسل، يعني سيب الصوت أرسل، فلولا أنك أمير المؤمنين لسققت عنقك، كنت قطعت رقبتك. الكلام ده كلام فارغ مش صحيح. فهم بنوا الدليل، بنوا القول على دليل باطل، أي نعم، لكن قالوا بقى مش النبي أذن للرجل أن ينظر إلى امرأة يريد خطبتها بغير علمها؟ صح. ماذا سيرى منه؟ سيرى ما يظهر منها في بيتها، وما يظهر من المرأة غالبا في بيتها إيه؟ الدراعين، الرقبة، الشعر، مش كده؟ القدمين. ده دليلهم. الرأي الثالث قالوا يجوز النظر إلى ما يريد منها إلا العورة، أي حاجة تعرف تبص لها بص إن شاء الله سرقة كده، وده رأي الإمام الأوزاعي. الرأي الرابع قال انظر إلى جميع البدن، وده رأي ابن حزم. والراجح أن المرأة لا تبدي للخاطب إلا الوجه والكفين، أما إذا اختبأ له فنظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها مما يظهر منها عادة فلا بأس، وليس له أن يطالبها أن تكشف له إلا الوجه والإيه والكفين. هو بقى لقط كده حتة بشطرته، يبقى واد من الويل الكبير. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدك جابر ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال جابر فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها، استخبأ حتى رأيت ما يدعوني إلى نكاحها فتزوجتها، وهذا حديث حسن صحيح. سؤال كمان وهنخلص، وما حكم تكرار النظر إلى المخطوبة؟ مش عارف، مشهور بين الإخوة حاجة كده معرفش جابوها منين، يقولك لازم أشوفها ثلاث مرات عشان الثالثة تبت. جبتوها منين دي؟ منين؟ اسمع يا هذا، الخاطب له أن يكرر النظر إلى المخطوبة إن احتاج لذلك ليتبين له هيئتها، فلا يندم بعد على زواجه. أما لو تم القبول ولو بعد نظرة واحدة حرمت عليه، شاف واتفق ووافق، لك بس أبصلها تاني، طب رؤية ثالثة، طب بعد شهر سن ست، طب كمان ست، ما ينفعش يا ابني، انت بتلعب، ده لعب عيال، ما ينفعش. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هل المخطوبة أن تنظر للخطب؟ طبعا، يدعوه النظر إليه لنكاحه كما يدعوه النظر إليها لنكاحها. طب وليه الشرع ما نصش على كده؟ ارجع فانظر إليه، ما قالهاش هي انظري، لأن الرجال ظاهرون بارزون ولا يختفون كما تختفي النساء. هو أنت بتلبس نقاب؟ أنت ظاهر أهو، فالموضوع مش محتاج. طب سؤال أخير بقى، أخير بجد، هل يجوز الخلوة بالمخطوبة؟ أصل صاحبنا أرى فتحة لابت في البيت غدا وعشا، اثنين وخميس وسبت وحد، لا ينفع تقعد معاه ولا ينفع تخلو بيها ولا ينفع تخرج معاه ولا ينفع تلبسها خاتم في ايديه ولا تلمس ايديها ولا ايد امها، لان امها اجنبي، هي بقت حماتك، ده انت ممكن امها تحلى في عينيك تسيب البيت وتتجوز امها، ما انت لسه ما كتبتش الكتاب، مش كده؟ فهذا التهريج الذي نراه يخالف الشرع تماما تماما، فما تخلوش بيها يا ابني لانها محرمة عليك واجنبية عنك. والنبي قال لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهم، رجوا أحمد والترمذي، وهو حديث صحيح. أما لو اقتضت الضرورة أن تجلس معه بكامل حجابه بكامل حجابه وفي وجود محرم فلا بأس. عايز أوريها الشاب ومال أبوها قاعد بقى وهي حجابها كامل الشقة يبقى خارجة وأبوها معانا أكلام في التليفون أبوها قاعد في ضرورة في ضرورة. هل يجوز للخاطب أنه يصافح المخطوبة؟ لا هي ولا أمها، لما أخرجه الطبراني في الكبير وهو حسن صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وكان رسولنا يقول: إني لا أصافح النساء. أخرجه الترمذي والنسائي وهو صحيح. بعد كتب الكتاب يصفحها ويتأبطها ويقبلها كمان، يلا ما بقت مرات. طيب طيب، وايه حكم دبلة الخطوبة؟ بدعة نصرانية وتقليد أعمى لغيرنا ولا أساس له عند المسلمين، والنبي قال: من تشبه بقوم فهو منه، رواه أبو داود وأحمد وهو حسن صحيح. لما بيخطب بيلبسها الدبلة فين؟ في الشمال ولا اليمين؟ في اليمين. ولما بيكتب الكتاب بيقلع على الشمال ويلبسها فين؟ في اليمين. قل له الشمال، قل له ليه؟ نفسي واحد يقول ليه؟ اشمعنا في الخطوبة في الشمال في اليمين وبعد الكتب الكتاب في الشمال ليه؟ ليه قل لي؟ يقول لك ها؟ ويقلب لك شفتين ها؟ أبلى أبلى يا ابني، ده عند غيرنا، ومن تشبه بقوم فهو منهم. هتلاقي خاتم ذهب وخلاص. اي نعم، اخر سؤال بجد والله العظيم، وما حكم الهدايا عند فسخ الخطبة؟ خلاص جاب لها شبكة بقى وكوليه ومش عارف ايه، فسخنا الخطبة، الهدايا دي حكمها ايه؟ الاسئلة دي مهمة وبتحل مشاكل. ما حكم الهدايا عند فسخ الخطبة؟ الجواب: هذه الهدايا إما أن تكون من المهر أو هدايا يتحبب بها الخاطب إلى خطيبته، صح؟ عشان تحبه. وهو النبي قال فيما رواه البخاري في الأدب المفرد: تهادوا تحاب. أما إذا كانت من المهر فلها حالتان: أن تكون ما زالت موجودة بعينها زي الشبكة مثلا فيستردها الخاطب، سواء كان فسخ الخطبة بسببه أو بسببه. مش كلام، الشبكة ترد للخاطب لأنها مش هدية، ده بيجبر عليه وبتكتبوها في القايمة. يا في الحقيقة هي جزء من المهر، ياخدها هو اللي فسخ الخطبة، هي اللي فسخت ياخدها. أو يكون تكون الهدية لها جزء من المهر، قد اشتري بها جهازا للزوجين، الجهاز موجود ياخده، مش موجود ياخد ايه؟ قيمته قيمته. اما ما دفع لها من هدايا من اجل كسب قلبها دون ان يجبره احد، اشترى لها فستان وجزمتين ومش عارف ايه وايه وايه بمزاجه. في اقوال كثيرة جدا، اعدل الاقوال هو قول الرافعي من الشافعية وابن رشد من المالكية، وهو الذي اختاره ابن تيمية. وبه أقول: الهدايا التي قدمها الخاطب للمخطوبة على سبيل التودد دون أن يجبر عليها، إذا كان فسخ الخطبة بسببه تركها، فلا نجمع على الفتاة غرمين: خسارة العريس وخسارة الهدايا. وإذا كان الفسخ بسببها يأخذها، فلا نجمع عليه غرمين: خسارة العروس وخسارة الهدايا. أما ما استهلك منها زي أكل أو ثوب فلا يطلبه، ولا هات أنا مأيد عنده 5 كيلو موز 24/3 سنة 67، 2 كيلو تفاح سنة 73. أنت راجل نادل بشكل، إيه الندالة دي؟ الجلابية ما هدابت، الجزمة اتقطعت. أي نعم، قراءة الفتحة في الخطبة بدعة طبعا. إلى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وأعتذر لإخواني عن الإطالة. اللي أنا قلته النهاردة كانوا درسين ضممتهم في درس واحد لتعم المنفعة